بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: هل عدم اشتراط النية في المعاملات مطلقا من فيها تفصيل؟ عدم اشتراط ليس في جميع المعاملات، في بعض المعاملات التي تسمى بالشروط كترك النجاسة وترك الاعتداء على مال الغير، وكذلك ما يتعلق بالرجوز والمغصوبات والأمانة، لأن هذه الأمور ترك فيها الاعتداء على أموال الغير. وإنك هناك معاملات اشترط فيها النية من الأعمال الأخرى، البيوع والإجارة وغيرها اشترط فيها النية. قال: ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله أن الأمم الماضية يعاقبون بالنسيان والخطأ والإكراه، مع أن النسيان والخطأ صفة مجبول عليها الإنسان. الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأدلة التي ذكرها ظاهرة أنهم كانوا يعاقبون عليها، أن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال قد فعلت، قال الله تعالى قد فعلت. ظاهرة أنهم كانوا يعاقبون، قد يكون المؤاخذة فيها دون المؤاخذة من المتعلم، يكون فيها شيء من المؤاخذة ويكون سببها أن الإنسان يأخذ الأهمية والاحتياط حتى لا ينسى ولا يخطئ. يعني موسى عليه السلام عبر خطأ منه، وواخذ موسى بقرا عليه أن أخطأ يكون قتل من كل المرض قتله. هو يعني تعمد الضرب فكان من هذه الناحية له تعلق، له شيء من العمق من حيث أنه تعمد الضرب. الله يقول: قوله قول المصنف حكم المجمل التوقف عنه حتى يعرف البيان. يقول: هل هذا على إطلاقه؟ لأنه قد يوجد لفظ مجمل يحتمل معنيين ويعمل بهما، مثل الراسخ من العلم الآية، وينظر إلى هل بين هذا النص أم لا. فإن لم يوجد نص مبين في حسب علم هذا الشخص، وكان يمكن الكهف بأكثر من معنى يحتمل الآية، لا يعمل بما بلغه. لكن في الحقيقة ما ستجد مجملا يحتاج إلى بيان إلا وقد ظلم، عليك أن تتطلب البيان من الكتاب والسنة ومن أهل العلم، ما يجب لفظ مجمل إلا وقد ظلم. تعريف المجمل: وما يحتاج إلى غيره في فهم المعنى. قال رحمه الله تعالى: فصل في البيان. والمبين المبين في مقابلة المجمل، طيب عرفنا المجمل ما كان يحتاج إلى غيره في فهم معنى، فماذا يقال في المبين؟ نعم، المبين لمن يكون مبينا بنفسه أو مبينا بنقص آخر. فالمجمل بعد أن يبين يصير مبينا، ما كان مبين بنفسه ما كان مبين بنفسه فيكون التعريف في حقه يفهم المعنى منه بدون حاجة إلى غيره، يفهم المعنى بدون حاجة إلى غيره. والتبيين والبيان، ما المراد بالتبيين والبيان؟ هو المبين هو الذي يدخل على المجمع، يبين معنا كما مبين مثل فاعل مبين. فالتبيين والبيان يعني اسم الفعل، وهو تبيين النص المبين للنص المجمع. فالفعل يسمى تبيين وبيان، إخراج النص المجمع من حالة الإشكال إلى حالة التجلي والوضوح. هذا يسمى تبيين وبيان. والمبين بالكف مبين، ها؟ اسم للنص، اسم للنص المبين، اسم للنص الذي أخرج المجمل من حالة الإشكال إلى حالة التجلي والوضوح. نعم؟ قد يقع على المجتهد، نعم، المجتهد الذي ينظر الأدلة المبينة للأدلة المجملة، قد يطلق عليه باعتبار أنه هو الذي يبحث عن النص المبين. قال رحمه الله تعالى: والمبين بمقابلة المجمل، واختلف في البيان، فقيل هو الدليل، وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن. نعم، تقدم على أنه إنما هو الفعل وليس الدليل نفسه، الدليل هو المبين. وقيل هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح، من هذا هو تعريف البيان، وهو كذلك تعريف التبيين، إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح. وقيل ما دل على المراد بما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد، هذا تعريف المجمل، وهو أنه يدل على المراد من بغير أو بما لا يستقل بنفسه أي بدلالة غيره. وقد قيل هذان الحدان مختصان بالمجمل إلى آخره. حاصل على الخلاف هو هل البيان يطلق على كل إيضاح تقدمه خفاء أو لا، أو هو إيضاح ما فيه خفاء خاص. وأكثر الأصوليين على أن البيان في الاصطلاح الأصولي هو تصوير المشكل واضحا، والبيان يحصل بكل ما يجيب الإشكال من ألف كلام، كبيان قوله تعالى: إلا ما يتلى عليكم، بقوله: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ونحن الخنزير إلى آخره، من بيننا بقوله: إلا ما يتلى عليكم. أو كتابة كتابته صلى الله عليه وسلم إلى عماله على الصدقات، كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتبا لتقسيم الصدقات من الإبل والبقر والغنم والمحاصيل الذهب والفضة، من ذلك الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، وكتبه أبو بكر للمسلمين، كذلك كتاب آل عمر بن الخطاب في الصدقات، وكتاب آل عمر بن الحارث في الديات والصدقات وغيرهم. قال: أو إشارة كقوله: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعين إلى كونه مرة 30 ومرة 29، حديث ابن عمر في الصحيحين. أو فعلا كبيان صلى الله عليه وسلم للصلاة والحج بالفعل. وقال يقول لا صلوا كما رأيتموني يصلي حديث مالك بن خوير عند مسلم. وفي الثاني خذوا عني مناسككم حديث جابر في الثاني أو سكوت على تعب فإنه بيان بجوازه. وعرفت المراقي البيان وما به البيان بقوله تصوير مشكل من الجلي وهو واجب على النبي إذا أريد فهمه وهو بناء من الدليل مطلقا يجل العمى. إذن عرق البيان إخراجه من الإشكال إلى التجلي. قوله وهو واجب على النبي لأن هذا يعتبر من البلاغ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله لبيان ذلك المجمل هو مما أمر بتبليغه عليه الصلاة والسلام، حتى وإن كان ذلك الفعل مستحبا فهو في حقه ابتداء واجب للبيان التبليغ، ثم يصير بعد التبليغ يصير في حقه كحكم غيره من الأمة إن كان واجبا فكذلك وإن كان مستحبا فكذلك. إذا كان هناك نفس مجمل توقفه أما في زمن التشريع إذا جاء نفس مجمل سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد التشريع يتوقف الباحث فيه حتى يجد النص المبين أو يسأل أو يبحث. فقوله بنا من الدليل إلى آخره يدل على أن كل شيء يزيد الإشكال بيانا. واختار المحشي المحشي على الضربة مثل قال البدران له حواشي على ضربة الناظر من القدامى. واختار المحشي أن البيان شامل لكل إيضاح تقدمه خطأ أو لا. فرسم الاصطلاح قد يكون البيان بما تقدمه خطأ يسمى العدو أو يكون وإن لم يتقدمه خطأ إن كان النص مبين من أصله يعتبر بيان. قال وهو قول معروف لبعض أهل الأصول ولا مشاحة في الاصطلاح. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يشترط حصول العلم للمخاطب فإنه يقال بين له ولم يتبين. فما كان المسؤولية قال مثاله فيما يظهر لي أنه صلى الله عليه وسلم بين أن عموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم لا يتناول الأنبياء بينه بقوله معنى نحن معشر الأنبياء لا نلف ولا نورثنا تركنا وصدقه لأنهم لا يورث عنهم المال لأن حصل البيان من النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك حصل عدم التبين من بعض المسلمين كما حصل لفاطمة رضي الله عنها لم يبلغها النص المبين. فلا يقدح في هذا البيان أن فاطمة الزهراء رضي الله عنها وصلى وسلم على أبيها لم تعلم به وجاءت إلى ذكر تطلب ميراثها منه صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى هذه القاعدة أشارت المراقي بقوله ونسبة الجهل لذي وجوده بما يخصص من الموجود. بمعنى أنه لا يشترط حصول العلم المخاطب قال ويجوز بيان النص بما هو دونه سندا قال بعضهم أو دلالة. فتبين المتواترات بالآحاد وهو مذهب الجمهور. وإليه الإشارة بقوله في المراقي وبين القاصر بحيث السند أو الدلالة على ما يحتمل. وأوجبن عند بعض العلماء وأوجبن عند بعض العلماء إذا وجوب ذي الخفاء عمنا. من بعض الوجوب أن يكون ظاهر مما يفيد العلم. وأوجبن عند بعض العلماء إذا وجوب ذي الخفاء عمنا. إن شاء الله راجع على البيت هذا نفر الورود على مراقب الصغير. نعم كما ذكرنا قال بعض الاصولين اوجبوا كون الدليل الحاصل بالبيان يفيد العلم وهي اليقين. اذا كان المبين ليس المفعول يجب على كل احد. أما إذا كان لا يجب على كل أحد فلا يشترط فيه عند هذا القول حصول اليقين يقين في البيان. لأن إذا كان النص المبين لا وجوب للخطاء عنه. إذا كان مما يعم به الناس يحتاج الناس يجب على كل أحد فيكون عند بعضهم أنه اشترط في المبين أن يفيد العلم. لأن النص المجمل عام لجميع النص وإن كان ليس عاما فلا يشترط. قال ومن قال بهذا أجاز بهذا المنطوق بالمفهوم كتخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجب ظلم يحد عرضه وعقوبته بمفهوم الموافقة في قوله فلا تقل لهما أف. لأن فحواه يقتضي منع الأذى بالحبس في الدين فلا يحبس الوارث في دين ولده. يعني كل ما بين يسمى بيان سواء كان التبيين بالمفهوم أو بنص آخر أو ما شابه ذلك. وكذلك يبين بما هو دونه في القوة المتواتر يبين بالآحاد والمنطوق يبين بالمفهوم وهذا. الحديث مر معنا حديث صحيح مشاهد حديث عمر بن الشريف من سنده راح ولكن الشبلوه حديث ابن هريرة في الصحيحين مطلوب عليه غنوه. قال وكتخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة بمفهوم المخالفة في قوله في الغنم السائمة الزكاة. مفهوم أن التي ليست السائمة أي التي السائمة هي التي ترعى في المباح في الأعشاب في الجبال والجيال والتي ترعى والتي تأكل من عمل صاحبها في العلق يعلق لها ويتعب في علقها فليس في يدها. فهو مخصص الحديث 40 شاة. لمفهوم المخالفة في قوله في الغنم السائمة الزكاة عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة هكذا ذكره جماعة من أهل الأصول. وذهب قوم إلى أن الأضعف دلالة لا يمكن البيان به لا يبين الأفضل عشان لا يمكن أن تقوم به مش بعد الآن. نعم إيه مخصوص عندنا بين الإذن إلى أن الأضعف دلالة لا يمكن البيان به إذ لا يبين الأظهر بالأخفى. وأما الأضعف سندا إذا كان أقوى دلالة فلا مانع من أن يبين به الأقوى سندا الذي هو أضعف دلالة. ومثال قول تعالى وحل لكم ما وراء ذلكم فإنه أقوى سندا من حديث لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، ولكن الحديث أقوى دلالة على تحريم جمع المرأة مع عمتها من دلالة عموم الآية على إباحة الذات. الخلاصة أنه الأدلة الشرعية كلها يعلم بها سواء كانت قوية الدلالة أو غير قوية، كل ما ثبت كون الدليل الشرعي يعلم ويبين يصلح للبيان والنص والتخطيط والتقييد. هذا هو يعلم أن التخطيط والتقييد والنص كله من البيان، البيان يكون عام يشمل التخصيص، تخصيص العموم، تقييد المطلق، إيضاح النص الخفي. تحديد أحد المعاني، كل هذا يعتبر بيانا. البيان يشمل أيضا التقييد والتخصيص، ويشمل أيضا النص، كلهم من البيان. قال فصل لا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وجزمت المراقي بأن من أجازه وافق على عدم وقوعه بقوله تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل، يعني حتى الذين أجازوه بناء على قولهم لأنه قد يكلف بما لا يطاع الذي عليه عامة أهل العلم أن لا يكبر بما لا يطاق هيك الكرة نفسها نفسها. الذين أجازوا ذلك أن البيان يتأخر عن وقت العمل بناء على قولهم تكليف ما لا يطاق، ومع ذلك يقولون هذا ما حصل لم يحصل في الشريعة ذلك. وذهب قوم إلى أنه واقع، واحتجوا بأن جبريل أخر بيان صلاة الصبح من ليلة الإسراء، ورجينا من جهة الجمهور بأن أول صلاة منها يجب أداؤها صلاة الظهر من اليوم الذي بعد ليلة الإسراء، ولو كانت صلاة الصبح من ذلك اليوم واجبة الأداء لبينها جبريل عليه السلام. والحق ما ذهب إليه الجمهور لأن تكليف الإنسان بما لا يعلم تكليف له بالمحال، وهو ممنوع الوقوع على التحقيق. ليست الأدلة التي جاءت في أحاديث الإسراء بيان متى انتهى أو متى واصل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، لأنه قال في بعض الأحاديث ثم أصبح بين ظهرانيهم، أصبح بين ظهرانيهم، احتمل أنه قد ذهب وقت الفجر وابتدأت الفريضة من الظهر، ابتدأت الفريضة من الظهر ولا لا للجمهور. احتمل أنه وقت الوقت فصلى الفجر عليه الصلاة والسلام، وأن الأمة ما بلغهم في ذلك الوقت، ما بلغهم ذلك، فكل منهما محتمل، واحتاج إلى دليل صريح من الأدلة الواردة في حال الإسراء. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا، واختلف في تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يبلغ الأمة إلى أن يحتاجوا، فهذا جائز ما يبلغهم في هذا الوقت، لكن عندما يحتاجوا يبلغهم. وكذلك غيرهم من المتأخرين من العلماء مثلا عنده حكم شرعي ما بلغه الناس إلا عندما يحتاجوا، عندما يحتاجوا بلغهم، فالجائز له أن يأخذ إلى وقت الحاجة أو لا. هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى واختلف في تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، فقال ابن حامد يجوز، وبه قال بعض الحنفية وبعض الشافعية، وقال أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي لا يجوز ذلك، وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة. خلاصة ما ذكر المؤلف في هذا البحث ثلاثة أقوال. أولا، اختيار المؤلف منها أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز وواقع مطلقا. ثانيا، أنه لا يجوز مطلقا، إلا عندهم نعم لا إن أنه لا يجوز مطلقا لا إن كان له ظاهر لأنه يوقع في المحظور. فقوله فاقتلوا المشركين مثلا ظاهره العموم، فلو أخر البيان لأدى إلى قتل الذمي والمعاهد والمستأمن بشمول ظاهر العموم لهم، يعني قد يفهم من ظاهره خلاف ما يراد للشرع، يحتاج إلى بيان ولا وتأخيره يوقع في المعصية. واستدل المؤلف بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة لقوله تعالى فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وثم للتلاقي فدلت على تلاقي البيان عن وقت الخطاب، وكذلك عند قوله تعالى ثم فصلت لكم من لدى الحكيم الخبير، ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير، وبأنه صلى الله عليه وسلم علم بأن المراد بقوله في خمس الغنيمة ولد القربى بن هاشم والمطلب دون إخوانهم من بني نوفل عبد شمس. مع أن الكل أولاد عبد مناف هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس أخوة، أربعة أخوة كلهم أولاد عبد مناف، مع ذلك قسم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس لبني هاشم وبني المطلب فقط، قال إنما بني المطلب وبني هاشم شيء واحد. قال تأخر بيانهم حتى سئل فقال، يعني جاءه جبير بن مطعم وهو من بني نوفل وعثمان بن عفان وهو من بني عبد شمس، فقالوا أعطيت بني المطلب من الخمس ولم تعطنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بني المطلب بن هاشم شيء واحد. هذا لفظه في البخاري. وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف إنا وبن المطلب لم نختلف في الجاهلية والإسلام، فهذا أخرجه بعض أهل السنن وابن إسحاق في المغازي. وهو حديث حسن. ولأنه تعالى قال لنوح، والشاهد من الحديث أنه أعطى الخمس بني هاشم وبني المطلب ولم يظن ذلك حتى سئله لماذا أعطيتهم وتركت بني شمس وبني المطلب، فقال إنما بني هاشم وبني المطلب شيء واحد. قوله لما افترقت الجاهلية والإسلام لأن بني المطلب وقفوا مع بني هاشم في الشعب في شطار الشعب، عندما اجتمعت قريش مع بعض القبائل على مقاطعة بني هاشم حتى يسلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبوا على ذلك الصحيفة وعلى قوات الكعبة. ثم بعد ذلك صبر بني هاشم وبني المطلب صبروا مع بني أعمالهم مع بني عمهم. قالوا لأنه تعالى قال لنوح احمل فيها لكل من زوجين اثنين وأهلك إلا من صدق عليه القول، وأخر بيان أن ولده الذي غرق ليس من الأهل المرغوب بنجاته حين قال نوح إن ابني من أهلي، فبين له أنه ليس من أهله بقوله إنه ليس من أهله، أي ليس من أهلك المرغوب بنجاته، وإلا فهو من أهله لأنه ولده. وبأن آيات الصلاة والزكاة والحج بينتها السنة بالتلاقي والتدريج في أوقات الحاجة، وبأن النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الأول ولا خلاف في تأخير بيانه إلى وقته، إلى غير ذلك من الأدلة. أشار في المراقي إلى هذا الخلاف في هذه المسألة مع زيادة قول الرابع بقوله تأخيره للاحتياج واقعه، اشتاق الى تاخير واقع. وبعضنا هو لذاك مانع. ايش عندك هنا؟ بعضنا هو لذاك وبعضنا هو لذاك مانع، وقيل بالمنع لما كالمطلق ثم بعكسه لدى البعض، وقيل بالمنع لما كالمطلق ثم بعكسه لدى البعض المتقين. خلاصة لذلك أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة وهو قول الجمهور. ولا يرد على ذلك أن بعض الآيات عامة قد توقع التأخير فيها، قد يوقع في محظور، كما استدل المؤلف بقوله تقتل المشركين، فلو أخر البيان لأدى إلى قتل الذمي والمعاهد المستأمن إلى آخر كلام، لأن مثل هذا النص إذا جاء لا يمكن أن يؤخر البيان عنه، إلا أن يكون تقدم البيان أو يرافقه، فلا يمكن أن يأتي نص يوهم شيئا محرما ويتأخر البيان عنه. إنما نتكلم على تأخير البيان فيما لا يقع فيه شيء من الإيهام أو الجرح على بعض الأمة أو يوقعهم في المعصية. الله مصر. يا رسول بل يؤمن إليني كما ربي لما أنت فعلت أنا فلحت بالتالي، ما هو الإشكال؟ لا شك هو يجب عليه البلاغ وقد بلغ عليه الصلاة والسلام، لكن هل ليس المراد أنه فورا قد يؤخر بعض البيان إلى وقت دار البلاد؟ هناك أحكام كثيرة كان يتقن يأخرها وإن لم يكون مباشرة، ومن ذلك حديث الستح الصحيحين عن أبي هريرة قال أبو هريرة يا رسول الله بأيام تومي أريد سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول ما باعت بيني وبين خطاياي كما باعت بيني وبين خطاياي. نعم، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعد أن سألوه، وهذا من البلاغ أيضا، من البلاغ أيضا أن يبلغهم ويعلمهم، وإن لم يحصل مباشرة إنما بعد وقت، ولكن لا يؤخر ما كانوا بحاجة إليه، لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وهناك أدلة أخرى من تتبعاته أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الشيء عند أن يسأل عنه بعد يعني فترة أو بعد نزول الوحي، بعد نزول الوحي لا يبين مباشرة حتى تأتي الواقعة التي يحتاج لها. نعم، ما حق ذو جد أحدنا عليه قال أنت تسمى إلى أبعاد تفسير الاحتفال. Thank you.